الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب في المشيئة والإرادة، قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يفتحها، فقال: إنا قافلون إن شاء الله. فقال المسلمون: نقفل ولم نفتح. قال: فغدوا على القتال. فغدوا فأصابتهم جراحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فكأن ذلك عجبهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر في باب الإرادة والمشيئة، وهو آخر الأحاديث التي أوردها في هذا الباب. قال رضي الله عنهما: حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يفتحها. كان هذا الحصار بعد موقعة حنين، بعد أن هزم المشركون انحازوا إلى الطائف فتحصنوا فيه، وكانوا أهل خبرة بمدينتهم، وكان فيهم الرماة الذين كانوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأصابوا منهم جراحات. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة هو في فك الحصار والرجوع إلى أن يهيئ الله عز وجل لهم فتح الطائف، فقال لأصحابه: إنا قافلون غدا إن شاء الله. قافلون بمعنى راجعون، القفول هو الرجوع، يعني أننا سنرجع عن حصار الطائف ونعود إلى مكة بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث في قوله إن شاء الله، لأن هذا أمر يتعلق بأمر مستقبل، فعلقه على المشيئة، ولأن كل ما يريد أن يفعله الإنسان في المستقبل يشرع له أن يعلق ذلك على مشيئة الله تبارك وتعالى، لأن مشيئة الله عز وجل هي النافذة، ومشيئة العبد قاصرة. الذي عليه أهل السنة أن العبد له مشيئة، ولكنها ليست نافذة من كل وجه كما يقول القدرية، وليست مسلوبة كما يقول الجبرية، وإنما هي مشيئة بين منزلتين، بين منزلة من يجعل مشيئة العبد نافذة من كل وجه، وأن كل ما شاءه أنه سيقع، وبين قول من يقول أن ليس له مشيئة ولا إرادة، وإنما هو كالورقة في مهب الريح كما يقول ذلك الجبرية. والنصوص أثبتت مشيئة للعبد لكنها ليست تامة، ولهذا إذا أراد شيئا فإنه يعلق هذا على مشيئة الله، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمتى ما وافقت مشيئة العبد مشيئة الرب نفذت، وإذا تخلفت فإن مشيئة الله هي النافذة ومشيئة العبد قاصرة، كما يقول الناس في كلامهم: أنت تريد وغيرك يريد، والله يفعل ما يريد. الناس يتنوعون في إرادتهم، والله عز وجل هو الذي له المشيئة النافذة والإرادة النافذة كما قال تعالى فعال لما يريد، أما المخلوق ما يقال أنه فعال لما يريد، وإنما له عزيمة على إرادته، فإذا عزم قد يحصل الشيء وقد لا يحصل بإذن الله تبارك وتعالى. قال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فقال المسلمون أي الصحابة ومن معه نقفل ولم نفتح، يعني نرجع ولم يفتح علينا ولم نفتح الطائف. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاغدوا على القتال، وكأنه لما قال هذه الكلمة أراد أن يستشيرهم ولم يأمرهم، لأنه لو أمرهم لامتثلوا، ولكن لما عرض عليهم هذا الأمر قال إنا قافلون غدا إن شاء الله لينظر رأيهم، فقالوا نقفل ولم نفتح، يعني الذي جئنا له هو الفتح ولا نرجع حتى يفتح علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عزيمتهم على ذلك قال فاغدوا على القتال، يعني أذن لهم بالقتال، وهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام بأصحابه وبأمته، أنه إذا رآهم أرادوا شيئا وليس فيه معصية وليس فيه مخالفة فإنه لا يخالفهم في أمر رأوه، ولا يكون في ذلك مخالفة للشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فهذا من حسن صحبته عليه الصلاة والسلام، فهو مثال لحسن الصحبة، مع أنه رسول الله وطاعته واجبة، ولكنه كان يخير أصحابه ويستشيرهم فيما لم يؤمر فيه بشيء، فيجعل الأمر شورى بينهم كما أمره الله عز وجل بذلك، قال وشاورهم في الأمر، فكان يشاورهم ولا يشدد عليهم. وأما إذا كان الأمر يتعلق بأمر شرعي فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليترك شيئا من الدين لأجل الناس ولو كان من أقرب الناس إليه، فهذا هديه عليه الصلاة والسلام، أنه إذا جاء أمر الله امتثل وأمر به أصحابه، وإذا كان الأمر فيه توسعة أو مشورة جعل المشورة بينه وبينهم، فإذا رآهم توجهوا إلى شيء لا يخالفهم بذلك. فقال فغدوا على القتال، يعني هذا استجابة لرأيهم، فغدوا فأصابتهم جراحات، يعني بعد أن قاتلوا بعد ذلك يعني أصابتهم جراحات من عدوهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني إنا قافلون غدا إن شاء الله، فكأن ذلك أعجبهم، وهذا في المرة الثانية، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن ذلك أعجبهم، وتبين لهم أن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأنفع والأصلح، ثم لما رآه أعجبهم تبسم ذلك، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من حالهم، أنهم بالأمس استشارهم فأشاروا بالقتال، ثم لما أصابتهم الجراحات استشارهم وقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم ذلك فتبسم صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من لطفه ومن رفقه بأمته، ما عاتبهم قال استشرتكم بالأمس فأبيتم إلا القتال فها أنتم أصابتكم جراحات، وإنما تبسم تبسم المتعجب من حالهم مع ما في ذلك من الشفقة والرحمة بهم والتودد إليهم عليه الصلاة والسلام. أيضا في قوله في اليوم الثاني إنا قافلون غدا إن شاء الله علق هذا أيضا على المشيئة، ويلاحظ أنه لما قال في المرة الأولى إنا قافلون غدا إن شاء الله ما قفلوا في ذلك اليوم، هذا الدليل على أن مشيئة العباد قاصرة. وفي اليوم الثاني قفلوا رجعوا، وهذا دليل على أن العبد له مشيئة لكنها ليست تامة من كل وجه. وفي هذا عبر أن الإنسان قد يريد الشيء غدا فلا ييسره الله عز وجل لسبب، ثم يتأجل إلى ما بعد ذلك الموعد الذي ضرب لحكمة الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب قوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولم يقل، قال المصنف رحمه الله، ولم يقل ماذا خلق ربكم. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلى آخر الآية. وأراد الإمام البخاري بهذه الترجمة إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأن الله يتكلم بمشيئته واختياره، وأن صفة الكلام من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا أول باب تكلم فيه البخاري عن مسألة الكلام، وهي طويلة الذيول، يعني أنها متفرعة. ومسألة الكلام من المسائل العظيمة التي وجد فيها النزاع بين طوائف الأمة، وكثرت تفريعاتها، ويطول الحديث عنها حتى إنها قد تستوعب مجلدا ضخما لكثرة مسائلها. وقيل إن أهل الكلام إنما سموا بأهل الكلام لخوضهم في صفة الكلام، لخوضهم في صفة الكلام ولكثرة خوضهم في هذه الصفة. وهذه الصفة لها فروع وذيول كما ذكر الحافظ ابن حجر، وإذا ضبطها المسلم وعرفها عرف المعتقد الصحيح في صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وزالت عنه الشبهة التي عرضت لبعض المخالفين أو لبعض من تأثر بهم. وسنذكر أثناء شرح النصوص التي ذكرها المصنف بعض ما يتعلق بهذه المسألة من مسائل متعلقة بهذه الصفة. قال: قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة، الشفاعة كما ذكرنا في تعريفها بالأمس أنها في الاصطلاح طلب الخير للغير، وسميت شفاعة لأن الشافع شفع طلب المشفوع له بعد أن كان وترا فشفع له فأصبح شفعا. وتعريفها في الاصطلاح هي طلب الخير للغير، طلب الخير للغير، ولها أنواع كثيرة، والمشهور منها المنفي والمثبت فيما يتعلق بالشفاعة عند الله تبارك وتعالى. منها ما هو مثبت وهي الشفاعة المثبتة الحق، ومنها الشفاعة المنفية مثل الشفاعة في المشركين كما قال الله تبارك وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ومن الشفاعة المنفية ما جاء في هذه الآية: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي أن الشفاعة لا تنفع إلا بعد إذن الله للشافع، وكذلك بعد رضاه للمشفوع له. ولهذا الشفاعة المثبتة هي ما استوفت هذه الشروط، هي ما كانت بإذن بعد إذن الله تبارك وتعالى، وكانت من الموحدين للموحدين، يعني لا يقبل الله شفاعة مشرك، وكذلك لا يقبل شفاعة الصالحين ولو كانوا من الرسل في مشركين. فالشافع لا بد أن يكون موحدا، والمشفوع له يكون موحدا على التوحيد. ثم إن الله اصطفى للشفاعة أفضل خلقه من الملائكة ومن صالح الإنس وهم الرسل والأنبياء وكذلك الصالحون، فإن هؤلاء يشفعون عند الله عز وجل. ومن الحكمة في الشفاعة إظهار كرامة الشافع عند الله تبارك وتعالى والتفريج عن المشفوع له بمغفرة الله عز وجل له بسبب من الأسباب التي جعلها من أسباب المغفرة وهو شفاعة الشافعين. قال ولا تنفع الشفاعة، يعني ليس هناك نفع للشفاعة، وهذا فيه رد على من يتعلق بالشفاعة الشركية وبالشفاعة بغير شروطها، كما قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالشفاعة منفية إلا لمن أذن الله له ورضي عنه من المشفوع لهم. فالشفاعة المثبتة هي ما كانت بإذن الله وعن رضا الله عز وجل عن المشفوع له وبعد إذنه للشافع. وما عدا ذلك من شفاعة المشركين أو من الشفاعة للمشركين أو حتى من الصالحين بغير إذن الله فإنها لا تنفع. ولا تنفع الشفاعة عنده، عند الله، أي الشفاعة عند الله عز وجل بين يدي الله، فإنها لا تنفع إلا لمن أذن له، إلا ما تحقق فيها هذا الشرط وهو إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. وهذا هو الشاهد من الآية لموضوع هذا الباب، وذلك أن الإذن من الكلام، إذن الله للشافع من كلامه تبارك وتعالى. ومن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسجد تحت العرش يوم القيامة في طلب الشفاعة لعموم أهل المحشر أن يقضي الله بينهم، يسجد تحت العرش فيقول الله عز وجل له ارفع رأسك محمد وسل تعطى واشفع تشفع. هذا إذن الله وهذا كلام الله بإذنه لنبيه صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. فإذن الله للشافع هو من كلامه، فإن الإذن من الكلام عندما يخاطب الله الشفعاء ويأذن لهم في الشفاعة فإنهم يشفعون. وهذا بخلاف الشفاعة عند المخلوقين، فإن المخلوق لا يدري إلا وقد بوغت بشافع يشفع من غير إذن منه، ولهذا قد يحصل فيها إحراج ونوع، يعني أن يغلب الرجل على أمره من قبل من يحب ومن قبل من له حظوة ومنزلة. وأما رب العالمين فما يستطيع أحد من الخلق، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأنبياء ولا من الصالحين، لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا بعد إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. ومن هنا انقطعت كل الأبواب في طلب النجاة من غير رب العالمين. إذا أردت الشفاعة فاطلبها من مالكها الذي يملك الشفاعة، وأما الناس لا يملكون الشفاعة لأحد، فالله عز وجل هو الذي يملك الشفاعة. ولهذا درج العلماء والخطباء الذين هم على فقه بهذه المسألة أن يتوجهوا بطلب الشفاعة إلى الله فيقولون اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وما يقولون يا رسول الله اشفع لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يتوجه إليه بطلب الشفاعة. وأما في حياته عليه الصلاة والسلام فإنه في الدنيا قد يأتي من يقول ادعو الله أن يجعلني كذا، ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقد يدعو له. أما يوم القيامة فإنه لا يشفع أحد عند الله عز وجل إلا بعد إذن الله للشافع أن يشفع. ولهذا لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى للقضاء بين الخلائق سجد تحت العرش طلبا من الله تعالى أن يأذن له في الشفاعة. وهذا السجود في الحقيقة ليس هو الشفاعة، وإنما هو طلب للشفاعة. ولهذا يقول الله عز وجل ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فلو كان شفاعة لقال الله قد شفعتك في أهل المحشر، وإنما يقول له واشفع تشفع. فهذا إذن متضمن بوعد الإجابة من الله تبارك وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن الله له ووعده بالإجابة لعظم منزلته عند الله. قال الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا السياق ذكره الله عز وجل بعد أن ذكر أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له. فكأن النفوس يعني تساءلت عن الملائكة، حتى هؤلاء الملائكة، حتى هؤلاء الملائكة. ثم ذكر بعض صفاتهم التي تدل على خضوعهم لأمر الله وعلى فزعهم من كلام الله. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، قال المفسرون فزع عن قلوبهم ذهب الفزع الذي يغشى قلوبهم عندما يسمعون كلام الله، فإن سماعهم لكلام الله عز وجل تأخذهم منه رعدة شديدة فيغشى عليهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال ذلك الفزع عن قلوبهم، وإنما أضيف الفزع إلى القلوب لأنها مكانة، لأن الخوف والفزع يكون في القلوب. حتى إذا فزع عن قلوبهم وأفاقوا قالوا ماذا قال ربكم، قالوا ماذا قال ربكم. قيل إن هذا يقوله بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، وقيل إن هذا يقوله الملائكة لجبريل عليه السلام لأنه هو الموكل بالوحي فيجيبهم أو يجيب بعضهم بعضا. قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي قال الحق. وهذا أيضا فيه عدة فوائد، وهذا السياق فيه عدة شواهد لإثبات صفة الكلام لله في قوله قالوا ماذا قال ربكم، ماذا قال ربكم فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى وصفة القول. وفيه أيضا وصف كلام الله عز وجل بأنه حق كما قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، ليس في كلام المخلوقين أصدق من كلام رب العالمين. ولهذا من تأمل كلام الله وما يأتي فيه من القيود في بعض المواطن علم أنه ليس في الكلام أصدق من هذا الكلام. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وإذا كان الناس اليوم يثقون بنقل الصادق ولا يشكون فيه، فإن الثقة التي تحصل للمؤمنين بكلام ربهم لا يمكن أن تقارن بالثقة الحاصلة لهم بتصديق أصدق الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم يصدقون رسول الله ولكن يعلمون أن كلام الله هو أصدق الكلام. وفضل كلام الله على سائر كلام البشر بما فيهم الأنبياء والرسل بل بما فيهم من عموم الخلق من الملائكة كفضل الله على سائر خلقه. ولا يجوز أن يعتقد أن الصدق في كلام الله كالصدق في كلام غيره، وإن كان الرسل هم أصدق الناس لهجة وكلامهم كله حق فيما يبلغون عن الله لا يعتريه النقص بوجه من الوجوه، ولكن كلام رب العالمين أعظم بكثير، فكلامه أصدق الكلام، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قالوا الحق، أي قال الله الحق، والحق هو خلاف الباطل، سمي الحق حقا لتحققه، وسمي الباطل باطلا لبطلانه وعدم ثبوته، وهو العلي الكبير، فيه إثبات اسمين عظيمين من أسماء الله. الاسم الأول العلي، وهو مشتق من صفة العلو، والله عز وجل له أنواع العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وصفة العلو صفة ذاتية ثابتة لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات العظيمة التي خاض فيها أهل الباطل وأثبتها أهل السنة، ولهذا جاء إثبات هذه الصفة في الصلاة عندما يسجد المسلم ويضع أعظم وأشرف ما فيه، وهو رأسه يضع ذلك على الأرض، ماذا يقول؟ يقول سبحان ربي الأعلى. قال العلماء ينزه الله عن جهة السفل، يعظم ربه ويسبح الله عز وجل ويقول سبحان ربي الأعلى، لإثبات هذه الصفة العظيمة وهي صفة العلو. والكبير أيضا اسم عظيم من أسماء الله، وهو مشتق من صفة الكبر، والمتكبر مشتق من صفة الكبر. الكبير بمعنى العظيم، والعظيم أيضا من أسماء الله، وليس بينهما ترادف لكنهما متقاربان، فهو أكبر من كل شيء. ولهذا إذا على النبي صلى الله عليه وسلم شرفا أو جبلا وهو في سفره كبر، وإذا هبط إلى واد سبح الله ينزه الله، فهذا فيه تذكير بهذين الاسمين العظيمين، وهما صفة، وهما اسم العلي والكبير. فعندما تعلو مكانا عظيما تتذكر أن الله أكبر وأعظم من كل شيء، وليس في هذه المخلوقات ما يقارن بالله تبارك وتعالى في عظمته. وهذه الأرض كثير من الأفلاك التي هي في السماء أعظم منها بكثير، وقيل إن الشمس تعدل الأرض بمليون مرة، والعرش والكرسي أعظم من السماوات والأرض لو اجتمعت السماوات السبع والأراضين السبع، فإن الكرسي أعظم من السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. وما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاة، كحلقة في صحراء كبيرة، ونسبة الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة. ورب العالمين أعظم من هذه المخلوقات كلها، وهذه المخلوقات من العرش والسماوات والأراضين والشمس، قال بعض العلماء هي كالخردلة في يد أحدنا، وهذا تشبيه لتقريب الصورة وليس من باب التشبيه. فما هذه المخلوقات في عظمتها في أعيننا وبالنسبة لما نشاهده إلا أنها شيء حقير أمام عظمة خالقها. فإذا تأمل الناس عظمة الله عز وجل أدركوا أن كل ما يعتري الظنون وما يعتري العقول من التشبيه وما يعرض للعقول من المعارضات، كيف يستوي وينزل وكيف نزوله لا يعارض استواءه على عرشه، ندرك أن هذه الأقيسة وهذه العقول قاصرة عن معرفة عظمة الله تبارك وتعالى. فهذا مما يدل على عظمة الله تبارك وتعالى في ذاته، وعظمة الله عز وجل في أسمائه وصفاته، فهو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. وإذا رآه المؤمنون في الجنة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، يقولون ما عبدناك حق عبادتك. هذه العبادة التي يؤدونها ويرى بعضهم أنه قد أحسن، إذا رأى ربه قال ما عبدناك حق عبادتك، وجاء أن الشهداء يقولون ذلك. تمنى بعضهم أن يرجع ويقتل في ذات الله مرارا ليقدم شيئا من هذه العبادة عندما يرى ربه تبارك وتعالى. وكذلك أهل النار، فإنهم يقولون هذه المقالة كما أخبر الله عنهم، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لا بد من الإقرار بهذه الحقيقة، إما أن يقروا بضلالهم في الدنيا ويتوبوا، وإما أن يقروا بها في النار عندما لا تنفع التوبة ولا الندم. فمن لم يلق الله بهذه الحقيقة، وأن هذه المخلوقات كلها من السماوات والأراضين وما فيهما وما بينهما من الملائكة والإنس والجن وسائر العوالم، ما هي إلا مخلوقة مربوبة لله تبارك وتعالى، ليس لها من الأمر شيء، ليس لله شريك في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله وفيما يستحق من العبادة. وعظمة الله عز وجل لا يمكن أن تتصورها العقول، ولا يمكن أن تحيط بها العقول، ولكن من رحمة لله بنا أنه خاطبنا بشيء من الصفات وببعض أسمائه، وأمرنا أن نعظم الله بها، وإلا فتعظيمه اللائق بجلاله تبارك وتعالى لا يمكن أن تحيط به العقول، ولا يمكن أن تتصوره النفوس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه: لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك. فعلمنا بالله ما هو إلا شيء يسير لا يقارن بشيء مما هو عليه تبارك وتعالى من الصفات العظيمة. ولهذا هؤلاء الملائكة الذين هم أعظم خلقا منا بكثير، فإن فيهم من القوى والعظمة وقوة الأبدان وعظم الأبدان، حتى إن بعض الملائكة رأسه تحت العرش وقدمه في الأرض السابعة، ملك من الملائكة من حملة العرش. وهؤلاء كلهم لا يعلم عددهم إلا الله، ومع هذا إذا سمعوا كلام الله فزعوا وغشي عليهم تعظيما لله تبارك وتعالى. فإذا فزع عن قلوبهم وزال عنهم الفزع قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الإنسان مسكين، ليس هناك أشد في جهله من هذا المخلوق. فهؤلاء الملائكة الذين هم أعظم خلقا منه عرفوا حق خالقهم، ولهذا لم يعصوا الله، انقادوا له. هذه المخلوقات العظيمة كلها انقادت لخالقها، ما خرجت عن أمر الله. لكن الله عز وجل لما أعطى هذا الإنسان الاختيار أن يطيع أو يعصي، قصروا في حق أنفسهم وفيما شرع الله لهم من العبادة، ولن يضر الله شيئا. ولو شاء الله أن يمنعهم من المعصية ما استطاع أحد أن يعصي الله طرفة عين، لكن من حكمته أنهم أعطاهم الإرادة على الطاعة والمعصية ليتحقق الامتحان والابتلاء، وإلا لو شاء أن يجعلهم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في الإيمان والتقى والورع لجعلهم على ذلك وهو على كل شيء قدير، ولو شاء أن يجعلهم على قلب إبليس في الكفر والعصيان لكان قادرا على ذلك وهو على كل شيء قدير، لكن من حكمته أنه أعطاهم الإرادة والمشيئة وأعطاهم العقول والأسماع والأبصار وخاطبهم بالوحي وعرفهم بنفسه بحسب ما يعقلون ويفهمون، وأراهم العبر في الأمم الماضية وقص علينا القصص وذكر لنا أحوال الرسل كيف أن الله نصرهم وأعزهم وأظهرهم، وكيف نال النكال والعقوبة نالت المعاندين لهم المشاقين لرسل الله، ولا نزال نرى العبر اليوم فينا وفي مجتمعاتنا من رفعة الله للمتقين وتوفيق الله لهم ومن خذلان الله لأهل المعصية والكفر والشقاق، بل يرى الإنسان من نفسه كيف أنه إذا أطاع الله انشرح صدره واطمأنت نفسه وقوي إيمانه وسعد في نفسه ويسر الله أمره، وإذا ما قصرنا وغفلنا وما أكثر تقصيرنا وغفلتنا نرى هذا في حياتنا وفي أولادنا وفي نسائنا وفي أرزاقنا، كل ما يصاب به الناس اليوم بسبب ذنوبه. ثم بعد ذلك أمهلهم الله وأمد لهم في الأعمار، منهم من يبلغ 60 ومنهم من يبلغ 70 ومنهم من يبلغ 100، ثم إذا قبضهم بعد ذلك جازاهم بمثاقيل الذر من الخير والشر، فهو على كل شيء قدير ولكن رحمته تغلب غضبه، فلا يعذب أحدا بغير ذنب، وأما عفوه ومغفرته ورحمته فواسعة، كم غفر لغير المستحقين وكم أدخل الجنة ممن لا يستحق دخولها، وأما دخول النار فلا يدخل النار أحدا إلا باستحقاق لدخولها. ولهذا لو عرفت النفوس الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبعظمته وإحسانه لنا، هذا الإحسان العظيم الذي لا يمكن أن يضاهى بإحسان مخلوق لا الرسل ولا الأنبياء ولا الوالدان ولا القريب ولا البعيد، لا يبلغ إحسانهم إليك كإحسان ربك الذي خلقك، لأن كل ما بنا من نعمة فهي من الله، هو الذي سخر الخلق لنا، ولولا تسخير الله عز وجل ما استطاع أحد أن ينفع أحدا بشيء، وهو أرحم بعباده من الأم بولدها مع كمال غنى الله عن عبادة الخلق كلهم من الملائكة والإنس والجن وسائر العوالم الناطقة وغير الناطقة العاقلة وغير العاقلة، كلها عابدة لله، ومع هذا فهو غني عن عبادتها، لو شاء أن يهلكهم في ساعة واحدة ولم يبق منهم أحدا لا في السماوات ولا في الأرض ولا بينهما ما نقص ذلك من ملكه شيئا، لأنه غني حميد بنفسه عن خلقه، ولم يزدد بخلقهم عزا وإنما خلقهم لحكمة، كما قال تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، لا يستطيع الخلق كلهم أن ينفع الله أو يضره. إذا استقر في النفوس هذا الأمر سهلت العبادة، وعرفنا أن هذه العبادة التي نؤديها هي ليست بشيء بالنسبة لحق الله علينا. الأصل في هذه الصلوات الخمس التي يستثقلها بعض المسلمين، الأصل أنها 50 صلاة شرعت لنا ثم خفف الله عنا رحمة منه، ولو شرعت لنا 50 وأديناها ما أدينا شيئا من حق الله، لكن رحمة من الله جعلها 5 صلوات وأجرها 50، ومع هذا يستثقلها بعض المسلمين، مع أنها قرة عيون الموحدين والعابدين، لأنها مناجاة بين العبد وبين ربه، وصلة عظيمة بين هذا المخلوق المسكين الضعيف وبين ربه، يسمع مناجاته، قسم الصلاة بينه وبين عبده. أي شرف وأي منزلة أن يجعل لك وقت تناجي فيه ربك، تقول كلمة ويجيبك الله في هذا الموطن، وكأنه إنما يخاطبك وحدك وهو يخاطب غيرك، ولكنه من عظمته لا يختلط عليه صوت بصوت، يكلم كل واحد منا بما يناسب حاله. ولا يزال الله مقبلا على هذا العبد الذي هو ليس بشيء في خلق الله حتى ينصرف، فإذا انصرف وانشغل بغير عبادته انصرف الله عنه، وهذا من عدل الله. فالشاهد من هذه الترجمة هو إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وقد تنوعت الألفاظ في إثبات الإذن والقول لله تبارك وتعالى. وصفة الكلام ثبتت لله بعدة صيغ، بصيغة الكلام كما قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وبقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا بصيغة الكلام. وثبت الكلام لله بصيغة القول: ومن أصدق من الله قيلا، وبصيغة الحديث: ومن أصدق من الله حديثا، وبصيغة الذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول الله عز وجل: فإذا ذكر أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذا فيه إثبات الذكر. أيضا ثبت الكلام بصيغة النداء: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء هو الصوت المرتفع. كل هذه الصيغ من الكلام والقول والحديث والذكر والنداء كلها تدل على تنوع الصيغ في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، مما يمنع التأويل. فلا يزال الناس يقول: فلان ذكر كذا، فلان حدثني، فلان تكلم، فلان قال، ولا يعرفون من هذه الألفاظ إذا أضافوها لموصوف إلا أنه متكلم ويقول ويتحدث ويذكر. فلماذا إذا أضيفت لرب العالمين الذي هو مستحق لصفات الكمال تشمئز النفوس؟ نفوس بعض المسلمين منها يقول: لا، كلام الله ليس ككلام البشر، وإنما المضاف إليه هو كلام مخلوق، كما يقال: ناقة الله وعبد الله، كلام الله مخلوق، هكذا يقولون. هذا قول الجهمية والمعتزلة، وهو كفر بين. وقد كفر العلماء من قال إن كلام الله مخلوق، وأجمعوا على تكفير من قال إن القرآن مخلوق. ولهذا قال الإمام البخاري هنا: ولم يقل ماذا خلق ربك، يعني يشير لقوله ماذا قال ربكم. الملائكة يقولون ماذا قال ربكم، ما قالوا ماذا خلق ربكم. هذا دليل على أن القول ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، كلام الله المضاف لله تبارك وتعالى، ليس بمخلوق، وإنما هو صفة من صفات الله. هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله. بعض العوام يقول والذي خلق القرآن، هذه عقيدة الجميع. القرآن ما هو مخلوق، القرآن منزل غير مخلوق، نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ينبغي للمسلم أن يعرف عقيدته. هذه المسألة جاهد فيها الإمام أحمد وكاد أن يقتل بسببها، سجن وجلد وأوذي، وأراد منه المعتزلة والجهمية أن يوافقهم على عقيدتهم، وأغروا به الحاكم وجلده على هذا وسجنه وهو مصر على هذه العقيدة. قال القرآن كلام الله، إلى أن نصر الله دينه وأظهر الله هذه المسألة الثلاثة من الخلفاء من بني العباس، المأمون والمعتصم والواثق، يقولون بهذه العقيدة، ويصمد الإمام أحمد أمام هؤلاء الخلفاء ولم يبالي بسطوتهم، إلى أن أكرم الله هذا الإمام لصدقه في عقيدته، وجاء المتوكل ونصر السنة، وأكرم الإمام أحمد وأراد أن يبني له قصرا بجانبه فأبى، فشفعت له أمه، أم المتوكل، عند شفعت للإمام أحمد عند المتوكل، قالت ليس هذا بصاحبك، يعني ليس من ممن يرغب في الدنيا، فتركه. فقيل إن الإمام أحمد عرض على الفتنتين، فتنة الشدة وفتنة الرخاء والقرب من الخليفة، فأبى. هكذا كان العلماء جاهدوا في عقيدته، بينما الواحد منا اليوم قد يتنازل عن دينه كله من أجل أن لا يغضب عليه فلان أو فلان، ومن أجل أن يزكيه فلان، ومن أجل أن لا يجرحه فلان، ومن أجل أن يجاري فلان وفلان. المسلم يصدق مع الله، العز بيد الله، ليس لأحد من المخلوقين عند مخلوق عز أو ذل، رفعة أو عطاء أو منع، الأمر كله بيد الله. إذا كنا نؤمن ونصدق بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلماذا المسلم يخشى الناس؟ بل أننا لم نعرض إلى تلك الفتن، نحن في بلد وفي دولة وفي مجتمع على الخير، ولكن بعض الناس لا يريد أن يخالف ولا يريد حتى أن يغضب عليه من فلان وفلان، ولا ربما قال الباطل وهو يعلم أنه باطل من أجل أن يرضي هذا المخلوق، في مقابل ماذا؟ في مقابل سخط رب العالمين من فوق عرشه. هذا من ضعف اليقين وضعف الإيمان. وإلا المسلم إذا عرض عليه أمر الله وأمر الخلق كلهم ما يمكن أن يقارن محبة الله ومرضات الله وما عند الله ودين الله يقارنه بما عند المخلوقين. هذا المخلوق لا يملك لك نفعا ولا ضرا، اجتمع أهل الزمان كلهم على إبراهيم الخليل غلام يريدون أن يضربوا فيه النار بعد أن حفروا له تلك الحفرة العظيمة، وأرادوا رميه بالمنجنيق وأشعلوا النار، ما بقي شيء من الأسباب إلا بذلوه. كيف جاء النصر؟ جاء من رب هذه النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إذا جاء نصر الله لا تتعجب ولا يقول الإنسان كيف أنصر، ستنصر من رب العالمين الذي بيده قلوب العباد. ولهذا ما يلبث الصادق في دينه إلا أن يرضى عنها الله ويرضي عنها الخلق. ومن التمس رضا الناس بسخط الله أسخط الله عليه، سخط الله عليه وأسخط عليه الخلق. وهذه ثمرة الإيمان. الإيمان ليس كلام يتلى، القرآن الكثير يحفظه والأحاديث نرددها كثيرا، لكن من الذي يصدق في اعتقاده وفي دينه ويكون على يقين من هذا الاعتقاد كما كان السلف على هذا؟ كان الرجل في الأمم الماضية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ينشر بالمناشير من مفرق رأسه إلى قدميه وهو ثابت على دينه. الدجال في آخر الزمان يأتي بشاب يضع المنشار على مفرق شعره ثم يجريه إلى أن يفصله إلى قسمين ثم يقف بينهما ثم يأمره بأن يحيا فيحييه الله، لأن الله يعطيه هذه يعطيه هذا الأمر ليتبين، والله عز وجل عليم بخلقه من الذي يصدق ومن الذي يشك. فيرجع هذا الغلام كما كان حيا فيقول للدجال ما ازددت والله بك إلا يقينا، أنت الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أفضل ذلك الزمان، أفضل رجل في ذلك الزمان. الفضل ليس بكثرة الصلاة والصوم والعبادة، وإن كانت هذه فضائل، لكن في الثبات عند الفتن وفي لزوم الحق. عندما تعصف بالأمة الفتن ويكثر أهل الشر يتخاذل بعض من عرف الحق ويظن أن الدولة وأن الغلبة لأهل الباطل فيضعف ويضعف يقينه. وهذا من حكمة الله أنه يجعل للباطل صولة ثم تكون العاقبة للمتقين. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 10 سنين وهو يؤذى في الله، في المدينة حياته كلها جهاد، ما أن يهدأ الحال حتى يجمع أعداؤه له ويريدون أن يستأصلوه وأصحابه، إلى أن لقي الله وهو في جهاد ما شك في دين الله وما تزحزح عن أمر الله عز وجل إلى أن لقي الله. فما هي النتيجة؟ أن شرفه بمنزلة لم يبلغها أحد من بني آدم. قال الحافظ بن حجر بن رجب رحمه الله في الصحابة، قال الصحابة رضي الله عنهم أفضل من غيرهم، وكان في التابعين من هو أكثر صلاة وصوما وعبادة من الصحابة، لكنهم أفضل بيقينهم وبصدقهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، لربما عاش بعض الناس سنين طويلة وهو يصلي ويصوم، ولكن لا يمكن أن يقارن هذا بحال الصحابة فضلا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أيضا من الشواهد لهذا ما ذكره المصنف من قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا جزء من آية الكرسي، والمعنى كما تقرر في الآية السابقة أن هذا فيه إثبات الإذن لله تبارك وتعالى، وأن الشفاعة لا تكون عنده إلا بإذنه، والإذن يدل على كلام الله وأن الله عز وجل متصف بصفة الكلام وأنه يأذن لمن شاء من خلقه بالشفاعة. قال المصنف رحمه الله وقال مسروق رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق من ربهم ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. نعم، هذا النقل عن ابن مسعود هو في معنى وتفسير الآية السابقة، قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، سمعوا صوتا عندما يتكلم الله عز وجل ويأخذ تأخذهم رجفة وهم لا يعلمون هذا الكلام لما يأخذهم من الفزع، فإذا فزع عن قلوبهم زال ذلك الفزع وسكن الصوت، عرفوا أنه الحق، يعني أن كلام الله حق، ويعلمون أن كل كلام الله حق. قالوا ونادوا ماذا قال ربكم، قيل أنهم يقولوا هذا بعضهم لبعض، وقيل أنهم يقولون لجبريل، وقيل إن هذا قول أهل السماء الدنيا، عندما ينزل جبريل بالوحي إذا بلغ السماء الدنيا قالوا ماذا قال ربكم، قال الحق وهو العلي الكبير. وهذا في تفسير الآية السابقة في ما يأخذ الملائكة من الرجفة لعظم كلام الله تبارك وتعالى، ومتضمن إثبات صفة القول والكلام. ففي هذا السياق دليل على أيضا عظمة كلام الله، وذلك أن الملائكة تفزع ويصيبها الفزع ويغشى عليها عندما يسمعون كلام الله، وهذا دليل على عظمة كلامه. وهذا مثل ما حصل للجبل عندما كما قال الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فسبحان الله، هذا الجبل الأصم اندك لتجلي الرب تبارك وتعالى له، وموسى صعق على إثر اندكاك الجبل. وهذه الملائكة وخلقهم العظيم يصعقون ويفزعون هذا الفزع العظيم عندما يسمعون كلام الله، مما يدل على عظم صفاته. ولكن الله يوم القيامة يعطي عباده في الجنة من القوى ما يتمكنون معها مع إرادة الله ومع منة الله عليهم بأن يروه ويكلمهم، ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل ما المقصود بالحديث السيد هو الله تعالى؟ المقصود بذلك أن هذا اللقب الشريف أنه لا يطلق على المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا المنافق سيد. والسيد يطلق على بعض ذوي الفضل والشرف، ولكن السيادة المضافة للمخلوق غير السيادة المضافة لله، فإن المخلوق له من السيادة ما يليق بحاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولكن هذه السيادة تليق بحال البشر، والسيادة المضافة إلى الله عز وجل تليق بحاله، كما قال ابن عباس هو السيد الذي بلغ السؤدد في علمه وفي حكمته وفي قدرته. نعم. يقول السائل هل يشرع قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة للمنفرد إذا فاتته الجماعة؟ نعم، هي مشروعة أن تقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة سواء كان للإمام أو للمنفرد، ولكن السنة لا يداوم عليها، وإنما يقرأ بها في بعض الجمع ويتركها في بعضها. نعم. قل السائل كيف نوفق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبا للفاعل وهو العبد؟ لا تعارض. قال الإمام ابن القيم الذي قام بالرب إرادته ومشيئته وعلمه، أفعالنا هذه معلومة لله، والذي قام بالله منها إرادته لنا وعلمه بأفعالنا وإعطاءنا القدرة عليها وخلقه لهذه الجوارح التي نفعل بها وخلقه لهذه القلوب والأسماع والأبصار، فما نتج عنها من الأفعال فهو خلق لله، والذي قام بنا حركتنا وسكوننا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وطاعتنا ومعصيتنا، هذه مضافة لنا وهي من كسبنا وهي مخلوقة لله، ولا نقول هي فعل الله، بل هي أفعالنا مخلوقة لله. نعم. قل السائل: القرآن منزل غير مخلوق بلا شك، فما هو مقصود أهل البدع بقولهم إن القرآن مخلوق؟ مقصودهم هو تعطيل صفة الكلام لله، لأن الجهمية يقولون القرآن كلام الله، لكن المقصود بالكلام هنا أنه مخلوق مضاف إلى الله على سبيل إضافة المخلوق لخالقه، هذا باطل. وسبب هذا أن الجهم ابن صفوان وهو رأس التعطيل ورأس القدر ورأس المرجئة هو أول من أحدث مقالة ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، ثم لما نظروا إلى الصفات قالوا هذه حوادث، والله عز وجل قديم منزه عن الحوادث، ثم عطلوا جميع الأسماء والصفات وجميع الأفعال، قالوا لأن لو أثبتنا قيام الحوادث بالله لبطل الدليل على كونه هو الخالق القديم، ثم بعد ذلك قالوا لا بد أن تؤول جميع الصفات التي تتعارض مع هذا الأصل، فأخذوا يتكلفون في تعطيل هذه الصفات بأنواع من الحيل، وهو ما يسمونه بالمجاز والتأويل، ليصرفوا هذه المعاني عن حقيقتها. نعم. قل السائل: في بلدي الحكومة تعطي الطلاب قرضا لينفقوا على أنفسهم في الدراسة بشرط أن يردوا هذا القرض بالزيادة، فهل يجوز لي أن آخذ القرض لضرورة وهي عدم وجود مكان آخر أم لا؟ إذا كان يقرضونهم ثم يطلبون إعادة المبلغ بزيادة فهذا ربا، والربا لا يتغير حكمه سواء كان مقدم من الدولة أو من الأفراد أو من التجار، الربا ربا، كل من أقرض قرضا سواء كان عن طريق الدولة أو عن طريق الأفراد فهو ربا، الحكم الشرعي لا يتغير بمن يضاف إليه من حاكم أو محكوم، دين الله واحد، فإذا أقرضك الحاكم أو القريب أو البعيد بفائدة فهذا هو الربا، لا يجوز أن يتعامل به. نعم. قل السائل: ما هو الأفضل لطالب العلم، حفظ المتون العلمية أو قراءة الكتب المتعددة مع التكرار؟ الأفضل له أن يتفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من قراءة التفسير ومن قراءة كتب السلف، ويكون التركيز على وجه الخصوص على باب الأسماء والصفات، ويعلم ربه بأسمائه وصفاته، ثم يعلم أصول الاعتقاد التي عليها أهل السنة، أصول اعتقاد أهل السنة في الإيمان، في القدر، في الصحابة، في سائر أبواب الاعتقاد، وتكون القراءة عن تدبر وعن تفقه، ليس قراءة تصفح وما يسمونها بقراءة المثقفين، بل قراءة المتفقهين، أن يكون عالما بهذه المسائل، عالما بأدلتها، وإذا تيسر له أن يعلم الشبه التي أحدثت فيها ثم يعرف الرد عليها فهذه منزلة عظيمة، ثم يسأل الله العلم النافع، ويكون طلبه للعلم لرفع الجهل عن نفسه ولمعرفة دينه الذي خلق من أجله. نعم. قل السائل: هل يجوز للمسلم أن يترك لبس الجلباب مخافة أهل البيئة التي يعيش فيها كدولة اليهودية أو النصرانية؟ الواجب على المسلم أن يلبس لباس المسلمين في البلد الذي هو فيه إن كان في بلاد المسلمين، وإن كان في بلاد الكفار يلبس اللباس الذي يميزه عن الكفار. أما إذا كان يخشى على دينه وهو مستضعف ولبس اللباس الذي لا يستطيع أن يلبس غيره فهو مكره عليه، فالإكراه له أحكامه. وأما إذا كان في حال السعة لا بد أن يلبس لباس المسلمين، ولا يلزم أن يكون هذا الثوب الذي نلبسه في بلادنا. في بلدان المسلمين لهم ألبسة تميزهم عن غيرهم، يلبس لباس المسلمين ويكون على طريقة المسلمين في ذلك البلد، ويتجنب لباس الشهرة وهو اللباس الذي لا يكون معروفا في مجتمعات المسلمين في تلك البلاد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.